ما كفارة الرياء؟ وما هو الرد على من أثنى علي بالمدح كمن يقول فلان يصلي ويذكر الله حتى لا يدخل في عملي الرياء وقانا الله وإياكم شر هذا المرض؟ كفارة الرياء التوبة إلى الله، وهكذا كل معصية وكل شرك توبته ودواءه التوبة إلى الله، توبة النصوح من قدم على الماضي والإقلاع من الرياء ونحوه، والعجز الصادق الذي يعود فيه. وإذا مدحت تقول يا أخي اتق الله، لا ينبغي المدح. الرسول قال إذا رأيتم من داعي فاحتوا وجوه التراب، لأن المدح قد يخفي العجب والكبر. فينبغي للأخ إذا دعت الحاجة ألا يستقيل المدح بكلمات قليلة إذا دعت إليها الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا.